بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعد نبينا ورحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة ليلة طيبة مباركة علينا وعلى جميع المسلمين بمنه وكرمه، اللهم آمين. وهذه الدقائق نعيش حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتلسم عبيرها ونلتمس الأسوة والقدوة من أحداثها. وهذه السيرة ينبغي على كل مسلم أن يسمعها ولو في العمر مرة، ولو في عمره مرة يسمع عن ميلاد النبي وعن حياة النبي وعن بعث النبي وعن زواج النبي وعن نزول الوحي على النبي وكيف تعامل معه، يرى كيف تزوج وكيف عاش، يرى كيف كان يتعامل مع أصحابه، كيف كان يعاهد، كيف كان يجاهد، كيف تلقى أمر الله عز وجل حينما أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، والزين هو صلى الله عليه وسلم اختار الآخرة على الأولى للدنيا. يعني ينبغي على كل مسلم أن يعيش داخل هذه السيرة النبوية، ليس بغرض البحث عن أسماء وتواريخ وأحداث زي ما بنشوف في الكتب الكبيرة، اللي انت احيانا لما تحب تقرا في السيره النبويه وتفتح الكتاب عشان تقرا في السيره النبويه تحس انك وقعت ولا حتى شيء سمع عليك، تقرا على مدار ساعه ساعتين، بعد ساعه ساعتين تحس ان انت نسيت اللي انت كنت بتقراه في الاول من كثره الروايات ومن كثره التواريخ ومن كثره الاحداث المتداخله المتشابهه. فلا يستفيد الانسان من هذه القراءه ولا من هذه الدراسه، انما مقصودنا من خلال هذه القراءة في كتابنا وهو السيرة النبوية للدكتور مصطفى السباعي رحمة الله عليه، إن احنا نبين فقط ما ينبغي علمه في الواقع العملي بالنسبة للمسلم، ما يلزمك علمه، أو بعبارة أخرى ما لا يسع المسلم جهله في حاجات في الشريعة في الدين ما ينفعش لما يسأل عنها المسلم يقول ما أعرفش. يعني لو قال واحد ليس مسلم قبلك وقال لك تقدر تقول لي اسماء النبي كان مسمى كم اسم، هتقعد بقى تخبط معاه، ما ينفعش تقول ما اعرفش. ينفع واحد يسال زوجات النبي اسمهم ايه؟ طب بنات النبي اسمهم ايه؟ طب اصحاب النبي اسمهم ايه؟ طب تعرف نبي اسمه او عفوا صحابي اسمه كذا؟ الاسماء متكلكعه دي زي مره قاعد يعني مرة قاعد وبعدين بتكلم عن أحد الصحابة، خد بال حضرتك، بتكلم عن أحد الصحابة بقول ابن أبي صعصعة، ابن أبي صعصعة، فقاعد جنب واحد لما أروح والضحك قال لي ابن أبي صعصعة هو ده اسم ده؟ قلت له أيوه هذا اسم صحابي، خلاص اسم صحابي، أنت مستهجن الاسم على ودنك ليه؟ لانه ما بيسمعش عن اسماء حاجه خالص، خلاص ما يعرفش عنها حاجه، ولذلك لما يسمع بعد كده ممكن مفاجاه في يوم من الايام ان سيره النبي بتنكر عند الناس، او ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم دونت في العصر الحديث على وفق ما يراه الناس. ليه؟ لان بعدنا خلاص عن المصادر، ما بعدش مصادر الدين الدعاء بيقربوها للناس، فاصبح بيننا وبينها مسافه بعيده جدا تسمح بنسيان العلم او تبديله وتغييره وتحريفه. فاحنا محتاجين على فترات متقاربه ان احنا نسمع فيها سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ما طولش عليه، هناخد النهارده من سيره النبي صلى الله عليه وسلم اربع نقاط نعلق عليها. نقاط كده رحمه الله على المكتوب لما عمل هذا الكتاب، كتاب صغير جدا في حجمه، يعني تصور ان هذا الكتاب جمع فيه هذا الرجل سيره النبي بعبارات بليغه جدا وجيزه جدا، ومش كده وبس، انه راح جايب لك بعد كل باب الدروس والعظات والعبر المستفاد. بيقرب لك الموضوع عشان ما تقولش انت استنتج يعني انا استفدت ايه بعد القراءة الطويلة. واقول لك لا اريحك وانا هجيب لك الدروس والعظات فيما تسمع وفيما ايه وفيما تقرا. اول حاجه الوقائع التاريخيه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. قبل ايه يعني قبل بعثته يعني قبل الوحي ما ينزل عليه. خلاص هتلاقي حاجه اسمها قبل بعثته حاجه اسمها قبل هجرته. فتخلي بالك وتفرق بين ايه بين الاثنين. قال انه ولد في اشرف بيت من بيوت العرب فهو من اشرف فروع قريش وهم بنو هاشم. وقريش اشرف قبيله في العرب وازكاها نسبا واعلاها مكانه. وقد روي عن العباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر معي الى شرف النسب ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وخير الفريقين ثم تخير القبائل فجعلني في خير قبيله ثم تخير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا صلوا عليه وسلم تسليما. فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. ويعلق الدكتور على هذه الجزئيه ويقول ايه يقول كلما كانت داعيه يعني الفايده من كده كان ربنا ممكن يختار النبي صلى الله عليه وسلم اي واحد من العرب ان يكون فصيح وبليغ وخلاص. ليه هذا الاختيار وهذه الدقه بالذات؟ قال لك لانه كلما كانت داعيه الى الله سبحانه وتعالى او المصلح الاجتماعي في شرف من قومه كان ذلك ادعى الى استماع الناس له. كان ذلك ادعى الى استماع الناس لا فان من عادتهم ان يزدروا بالمصلحين والدعاء اذا كانوا من بيئه مضمومه او نسب فضيع. فاذا جاءهم من لا ينكرون شرف نسبه ولا مكانه اسرته الاجتماعيه بينهم لم يجدوا ما يقولونه عنه الا افتراءات يتحللون بها من الاستماع الى دعوته والاصغاء الى كلامه. ولذلك كان اول ما سال عنه هرقل ابا سفيان. ابو سفيان كان صديق لهرقل اللي هو ملك اليمن ملك الروم. كان صديق لي فراح له مره في الهدنه بتاعه الحديبيه في الهدنه دي راح يزوره. فهرقل قعد يتكلم مع ابو سفيان بيساله بيقول له كيف نسبه فيكم؟ النبي اللي ظهر عندكم ده النسب بتاعه شكله ايه؟ فاجاب ابو سفيان وهو يومئذ على شركه كان لسه مشرك ما كانش اسلم لسه. قال هو من اشرفنا نسبا. ولما انتهى هرقل من اسئلته لابي سفيان وسمع جوابه عنها اخذ يشرح له سر الاسئله. عايز يقول له مساله على حكايه النسب دي. قال له هرقل سالتك كيف نسبه فيكم فزعمت انه من اشرفكم نسبا. شوف كلام هرقل اللي هو النصراني عظيم الروم يقول له ايه؟ يقول له وكذلك لا يختار الله النبي الا من كرام قومه واوسطهم نسبا. وكان هرقل عظيم الروم يقول لك ان المساله دي ما هيش موجوده في النبي محمد بس لا ده موجوده في عيسى وموسى وابراهيم ونوح وسائر الانبياء والمرسلين. ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيختارش نبي ولا رسول الا من بيئه من بيئه شريفه. ولذلك لما تنظر بعد ذلك للمشركين عملوا مع النبي قالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه مجنون صح؟ لكن ما قالوش ان اصل ابوه اصل امه اصل عيلتهم اصل هم عايزين ياخدوا الملك ابدا. ده جاي النكاح كما قال صلى الله عليه وسلم قال ولم يصبني من دنس الجاهلية شيء. فمحدش يقدر يطعن في ناس أبو سلمة وعنده عيلة كبيرة. محدش يقدر يقول له أصله مش لاقي شغلة أبعد من الدين شغلته حب كده يعمل له برستيج ويلم له شيء أبدا. ده عمه أبو طالب لما جاله وقال له ما لا ما لأعمامك يشكونك عندي تمزعج الناس دي ليه؟ قال له يا عمي أردتهم على كلمة سواء. أنا عايز كلمة واحدة بس يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله. أبو طالب يقول له يا ابن أخي والله إني أخشى أن تربيك العرب على القوس الوحيد فلا تحملني من الأمر ما لا أطيق. النهارده أنا بدافع عنك بكرة الله أعلم بيحصل إيه في الدنيا بنغيب عليك ما تحمليش مطاطي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك إيه أو أهلك دونه. ولما قالوا المشركين لو أنت عايز فلوس أنا مش محتاج فلوس مش محتاج فلوس لو أنت عايز منصب أنا مش محتاج منصب مش محتاج منصب. وهذا أدعى لرؤية الدعوة مجردة واضح حتى لا يتهم الداعية في نسب فتتهم دعوتهم على إثر ذلك. لأن المسألة النهاردة إحنا بنحافظ على نفسنا بنحافظ على نفسنا ليه؟ إحنا كمسلمين لا بنحافظ على نفسنا بنحافظ على صحيحنا بنحافظ على شرفنا على كرامتنا عشان إيه؟ صيانة لدعوتنا. لأن هم لو وجدوا مطعنا فينا طعنوا فيما نحمله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحرم عليك انك تتفاعل مع الناس باخلاق الناس لانك انت ان سقط سقطت دعوتك مباشره. ولذلك ربنا لما بيختار بيختار اكمل الناس في ناحيه النسب وفي ناحيه المال. وان الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهذا لا يمنع ان يجتمع للانسان شرف النسب وشرف الدين شرف النسب وشرف إيه وشرف الدين. تاني نقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ إيه نشأ يتيما فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب يحمي يدوب يدوبك هي من تحس بالحمل الحرق والنار ومات زوجها على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله العظيم كان ممكن ان ربنا يمتعه بابوه يمتعه يا امه ليه يختار ليه يختار دي بالذات كده ليه؟ ده احنا النهارده عندنا في مجتمع اليتيم ده يقول لك هذا يتيم يصعب الله يصرخ واضح. لا هي مش كده انما تصور معي تصور معي قول الله عز وجل الم يجدك يتيما فآوى. يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جل جلاله هذا سنته سبحانه وتعالى في الأنبياء ولتصنع على عيني ولتصنع عليها على عيني عشان التربية والصناعة والتوجيه يبقى صناعة ربانية لا يتدخل فيها أحد. واضح؟ فتصور معايا النهارده لما بص واحد يتيم يقول لك والله أبوه ميتين يا أبوه ميتين وقد تولى الله عز وجل تربيته. الحاجة زعلت ها حاجه خليت الصعب عليها عيني يا عيني ما مش اب والام هذا عبد تكفل الله عز وجل بتربيته ورعايته. فتصور معي لما يكون واحد انا اللي بربيه ولا واحد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيربيه فاي الامرين يستدعي الحسره والحسد احنا بنربيهم اللي احنا بنربيهم دول هم اللي يستدعوا ان احنا يعني يصعبوا علينا. لان للاسف احنا مش عارفين نوجه ولا عارفين نربي في ظل هذه الفتن المحيطه بابنائنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يختار اليوم ابوه يموت وامه حامل في شهرين ولما يبقى عنده ست سنوات امه برضه ايه؟ امه برضه بتموت. فذاق صلى الله عليه وسلم في صدره مرارة الحرمان من عطف الابوين وحنانهما. وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنوات حتى جده برضه ما كملش معاه كتير بعد موت والده سنتين برضو جده هنا جده مات. ثم انتقل بعد ذلك الى كفاله عمه ابو طالب وظل معه حتى البعثه والرساله ومرور سنوات طويله من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عايز يقول لك ايه القطعه دي بقى؟ عايز يقول ان تحمل الداعيه الى الله اللي يتكلم عن الرسول الداعيه الذي جاء هدايه للناس ان نتحمل الداعيه الام اليدن او العيش وهو في صغره ما يجعله اكثر احساسا بالمعاني الانسانيه النبيله وامتلاكا بالعواطف الرحيمه نحو اليتامى او الفقراء المعذبين واكثر واكثر عملا لانصاف هذه الفئات والبر بها والرحمه لها. وكل داعيه يحتاج الى ان يكون لديه رصيد كبير من العواطف الانسانيه النبيله. والله الجزئيه مهمه جدا. كل داعيه كل صاحب رساله كل صاحب هدف ينور به الخلق عقول الخلق ويفتح لهم سبيل الرحمه في هذه الدنيا لابد ان يكون عنده احساس نبيل وحس مرهف يشعر بالام الناس ومصائب الناس التي تجعله يشعر بالامهم ولا يوفر له هذا الرصيد الا اذا عاش عيشه كعيشته. واضح؟ ولذلك لما تنظر بقى البعث بالانبياء والمرسلين هتلاقي من المآخر اللي الناس اخذتها عليهم على الانبياء والمرسلين يقول لك وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. ما ينفعش كده يبقى الراجل كده الملائكه تنزل كده تعمل له فرشه ويمشي عليها. ما ينفعش ينزل عليه كنز من السماء يصرف منه وما يتحملش انه يرعى غنم ولا يشتغل في التجاره ولا ما اعرفش ايه. ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لابد وان تقوم على هذه المعاني النبيله والاحاسيس المرهفه حتى يلتف الناس حوله والا فسدت وافسدت. يعني لما تيجي تبص الايه بتاعت ال عمران وربنا بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. تخيل بقى لو كان النبي عاش مع ابوه ومع امه ومع جده ومع عمه وفي المال والملك والسلطان واللبس الفارق والريحه المفحفحه وراكب حصان وجاي على الحصان ويعمل اللي هو عايزه. كل هذه الدنيا ملهيه. كل هذه الدنيا هي ملهيه. انما حينما يحرم الانسان من الدنيا او على الاقل يحرم من جزء منها تراه ينحاز دائما الى قلبه واحساسه وتفكيره. عشان كده كان بعض السلف الصالح كان يجي على العيان وحرص عنهم شويه. لان انت لو فتحت له على البحر افسدت خلاص فسد منه بتروح قافل عليه شويه. زي يقول لك انا عايز انا اجيب مش عارف ايه اجيب. فانت تقول له ما فيش بكره ان شاء الله ربنا يبعت ان شاء الله اجيب. ازاي يا رب؟ الولد فلان جاب يا انا وانا ما جبتش. تقول له تعالى كده موريك بص شايف الولد الصغير ده اهو. يقول لك ايوه شايفه اهو ده ما فطرش وشوف لابس ايه دم مقطعه وشوف ابوه وامه مش موجودين معاه وشوف ان هو عايز يخش المدرسه وما هوش لاقي امكانيات يخش المدرسه. شوف انت عندك ايه فطرت؟ يقول لك ايوه. شبعت؟ ايوه. لبست؟ ايوه. داخل مدرسه؟ اه. نايم على سن؟ ايوه. فتعظم نعمه الله عز وجل في عينه فيرخ لهؤلاء الفقراء والضعفاء والمساكين. فانت هذه العلاقه اللي انت احيانا بتحرم ولادك من الخير عشان توصلهم ليها العلاقه دي عشان تربي جواهم الاحساس عشان تربي جواهم ملكه الشعور بالاخرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى قدر الارزاق ضمنا راح مديك حاجه اسمها زكاه المال. زكاه المال وقال لك روح دور على الفقراء والمساكين واديها لهم بنفسك. ليه يا رب؟ عشان تشوف بدل ما انت قاعد زعلان ومتضايق عشان كان هيجي لها 50 كده 30 30000 لما تلاقيش ان في ناس ما دفعتش 10 جنيه ولا 5 جنيه عشان تشوف البيت اللي مش عاجبك اصل 3 ادوار وكان نفسك تعمل الرابع والخامس بس ما حصلش نصيب انك تروح شوف الناس اللي عايشه في المجال والصرف الصحي فترجع بيتك بتلاقيها وانت شايف نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليك ربنا يديم لك على هذه البيئه ويدخلك فيها عشان تحس بالناس اللي حواليك تخيل معايا بقى لما تكون انت بقى مش فوق نازل تحت لا تخيل لما كنت انت اصلا مش ربي في وسط الفقراء والمساكين والمرضى والعجزة وماشي في وسطهم وفيك صفه منهم وكان النبي حريص على هذه الصفه كان يدعو اللهم احيني مسكينا وامدني مسكينا واحشرني في زمرة بها مساكين ارق الناس قلوبهم وتقعد جنبه كده تسمع حواراته انا شفت على احدى البرامج الاجتماعيه اللي بتجيب احوال الناس شفت امراه عجوزه جدا عايشه في يعني عايشه اقول لك في ايه في متر في متر الباب بيتفتح كده وتخش تقعد ما عندهاش الا حله بكون صغير كنكه صغيره وست معديه 80 سنه تخيل تقول لها مش محتاجه حاجه يا حبيبي مش محتاجه حاجه تقول له ان شاء الله هتحتاج والله العظيم كده حاجه تبكي ان شاء الله هتحتاج يعني مش عايزه اي حاجه تعملها لي نفسك في ايه تقول له والله مش هطلب منك بس مكسوفه لا يكون الطلب بتاعي يعني ايه ده تقيل عليكم يبقى حتى اتفضلي اسالي قولي بس تقول له نفسي بالسرير طموحاتها كلها يعني اقصى امانيها ها نندم على ايه؟ نندم على السرير، تخيل بقى انت لو قاعد انت بتسمع منها الكلام ده، كيف حال قلبك؟ قلبك شكله ايه؟ بلا شك انك انت لما تزور واحده زي دول يبقى في قلبك من المشاعر والاحاسيس والخشوع والتواضع لله تبارك وتعالى اضعف اضعف اضعف ما يحصل لك بصلاه الركعات وسماع الخطب والدروس. حاجه جميله انك تسمع ممكن وراضيه مبسوطه وسعيده مش عندها اي حاجه تصور بقى لما يكون الداعيه الى الله سبحانه وتعالى يحمل مثل هذه الاحاسيس المرهفه فيتعامل بها مع الناس كيف يكون تعامله مع الناس يتجبر يتعامل مع الناس من منطلق هو كده وسكان عاجبكم ولا يتعامل مع الناس من منطلق انا افضل منك واحسن منك انتم ازاي لا ابدا ده كان النبي بيجي الراجل يقعد قدامه شوف اثر هذه المعيشه بقى اثر التربيه البيئه دي يجي الراجل يقعد قدام النبي تصور بقى لو انت وهنفتكر النقطتين دول عشان ما اشربش اكتر من كده ونكمل في اللقاء القادم تصور معايا ان لو ربنا سبحانه وتعالى اكرمك واذن لك انك انت تقابل النبي صلى الله عليه وسلم عيش ايه شغل الخيوله كده وعيش تخيل انت معاك معاد مع النبي صلى الله عليه وسلم بقى صلاه العشاء ان شاء الله بيته بجد والله الله فين؟ بيته لا انت ممكن تتخبل صح ولا لا؟ والله العظيم ممكن عامل الواحد فيها يتلحس من الفرحه والشوق والهيبه انا هقابل النبي قدامه كده مش كده مش ممكن تخيل بقى واحد جاي اعرابي جاي قبل النبي فلما قعد قدام النبي ارتعدت فاخذته رعده من جلال وهيبه الرسول عليه الصلاه النبي رد عليه قال له ايه؟ يقول له اهدى بالرحمه في ايه مالك؟ يقول له اغنى على نفسك فانما انا ابن امراه كانت تاكل قليلا بمكه يا سلام يعني ما قالوش والله يعني قال له وقت لما تقعد قدام شوف بترعش ازاي يا اسطى حتى النبي يعني مش اي حد انا برضه واخد بالك انما لا انما قال له لا والله ده مش كده ده انا زي انا ابن امرأتي ان كانت تاكل قدميها بمكة وكان يقول ما من نبي بعث في قومه الا وراع الغنم فواحد قاعد كده يقول له حتى انت يا رسول الله يقول لي انت المفروض بقى يقول لي قال له تلك امك قد خلت ما فكرتش بالايام دي معاك خلاص حتى دلوقتي نبي لا يقول له حتى انا كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط كنت برعاه من كل أجرة. هكذا ينزل النبي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ليكون في وسط الناس. لما يجي مثلا يقول للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين قلهم لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ يقول حتى أنت يا رسول الله؟ المفروض الرد من أين؟ والله الكلام ده لو شيخ ما يرضى يرد عليه إلا من رحم الله عز وجل. النهارده بقى في شيء، بقى شيء غريب إنك تجد فيه صفوة للنفس، صفوة للنفس. بقى رئيس، بقى وزير، بقى داعية، بقى مشهور، تلاقي في نفسه صفوة بحيث يغلق على نفسه ويبتعد عن الناس بدلا من أن يفتح الأبواب وينخرط في وسط الناس ليصلح ويعدل ويعين ويرحم. العكس، العكس بقى، العكس انك فعلا تتفتح على الناس. يقول له حتى انت يا رسول الله؟ يقول له لا، وحد زي ده انا رسول، انا اصلي في البيت حتى ولا رقم مالي، بتكلم على شبه مش اللي شبه انا، انا رسول. لا ابدا. يقول له حتى انا، ما انا زيك حتى انا، الا ان يتغمدني الله بواسع فضله ورحمته. شوف هذه الاخلاق كلها ثمره ايه؟ ثمره اختيار هذا الجو الاجتماعي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب واجب عملي، واجب عملي في نهايه هذا الدرس وهذا اللقاء في هاتين النقطتين، واجب عملي يعني انا اقدر اخرج من الواقع بتاع رقم واحد، ان تحافظ على نسبك وان تحافظ على مستقبل اولادك. انت شفت اهو ان مساله النسب لها ايه؟ لها قيمه في مستقبل الانسان. ان تسعى سعيا حثيثا في ان تصطفي لنسبك. طب انا ما اقدرش، ما انا جيت الدنيا وخلاص. على الاقل ان تفتح طريقا لنسب اولادك حتى يصحو لهم او تصحو لهم الحياه فيستطيعون العيش في هذه الدنيا عيشه كريمه وهم مرفوض الراس. رقم واحد اختيار زوجتك، رقم واحد وطعم الحلال، انك انت تسميهم اسماء كويسه. تخيل النهارده لما تسمي واحد تودو، مسمي تودو اسمه تودو، اسمه كده في الشهاده تودو. اصل هو لما اتولد ابوه لقى تودو فراح مسميه تودو. هو هيفضل تودو طول عمره؟ يعني هيفضل 30 40 سنه هيبقى تودو، ولا هيبقى راجل كبير كده ويخلف اولاد؟ افرض طلع شيخ، افرض طلع شيخ عايزين نقدمه للنادي مع فضيلة الشيخ تودو. اسم ابوك اياد اسمه تودو، متجوزه مين يا بنت؟ متجوزه تودو. هو انت ليه بتسميه زي ما انت عايز؟ انت تسميه زي ما هو ايه؟ زي ما هو ابوه هيقابل مستقبل طويل عليك، فلازم انت تسميه اسم يليق بحياتك. سميه اسم عزيز يفضل كده طول عمره، عزيز يفضل طول عمره فاكرك ويحبك. مش كل ما يسمع اسمه يقول له منه لله اللي كان السبب هو اللي وقع الواقعه دي. تختار امه، تختار اسمه، تختار شغله، تختار شغله. ايوه انا بقول لحضرتك اهو وده هنأكد عليه في اللقاءات القادمه ان مش المهم الفلوس، وهذه نصيحه لاخواننا الشباب، مش مهم تجيب فلوس، المهم تحفظ كرامتك وقيمتك بالفلوس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا راجل بجيب فلوس عشان اعمل نفسي ايه، فانا مش هبذل قيمتي عشان اجيب فلوس، مش هخلي كرامتي سبيل عشان يجيلي فلوس، لا لا، وانما ساختار من الاعمال الاعمال الشريفه، التجاره، اعمال اللي تخليني في وسط الناس راس مرفوع الفلوس. واضح؟ اللي في ناس كتير كل صلاحياتهم وكل امكانياتهم وكل مناقبهم في هذه الحياه انهم معاهم فلوس، فاذا فنيت الاموال لم يجدوا لانفسهم قيمه. اقول تاني، اذا ضاعت الاموال هو ما عملوش قيمه الا بفلوس وبس، اذا فنيت الاموال ضاعت قيمتهم. لذلك انا اذكر مره احنا كنا في لقاء مع احد رجال الاعمال الكبار، كان معانا شيخ كبير ان شاء الله المشايخ المشهوره وابن الغلب. وبعدين الراجل ده اللي هو صاحب المال ده بص للشيخ وقال له ما شاء الله والله العظيم بتحسن مني. فالراجل الداعيه اللي صلى الله عليه قال له والله يعني ربنا يسترها وياك انت راجل مفضل واهل خير وبتنفق في سبيل الله وربنا يجعل مالك سبيل وصولك. بدا يتكلم معاه كده قال له انت عارف انا قاعد معاك دلوقتي بنتغدى بس انا بفكر في حاجه. قال له اتفضل. قال له انا لما اموت انا والله كده انا لما اموت انا هسيب فلوس دي كلها بخش القبر كده عريان. قال له وبعدين؟ قال له انما انت لو مت يعني شوف التفكير بتاعه. قال له انما انت لو مت هتموت وانت معاك القران في عقلك زي ما هو ومعاك العلم بتاعك في قلبك زي ما هو فيبقى لا لا لا انت احسن منك انت احسن مني. هذا الحوار يشعرك بان هناك قيمه ينبغي ان تسعى لتحقيقها وتحصيلها. مش ليك لوحدك ده ليك وذريتك عشان لما يجي ذريتك من بعدك يلاقوك ان انت لحقت لهم الايه؟ لحقت لهم الطريق الذي من خلاله تحصل تقوى الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين من الواجبات العمليه اللي احنا لازم ان شاء الله نحافظ عليها خلال الاسبوع ده هو ان احنا دائما لا نركن للراحه. مش دايما عود نفسك صوم الاثنين والخميس تقوم تجوع شويه. عود نفسك انت مش دايما راح بالموتوسيكل وجايب الموتوسيكل، راح بالعربيه وجايب العربيه، امشي شويه. عود نفسك ان تعدى عليك ليله على الاقل الاسبوع الجاي اهو، وان انت صليت العشاء وقعدت على مصحفك بعد ما عشيت بس ما تقلش، خلاص قعدت على مصحفك قرات ثلاث اربع اجزاء قران، وبعد ما خلصت القراءه قمت قايم بصلي 12 ركعه لله سبحانه وتعالى، فوجئت من الفجر معاك وعرب قعدت استنيته. عود نفسك ان تعدى عليك ليله ما تنامش في سبيل الله سبحانه وتعالى. عود نفسك ان انت تضحي بعض مواعيدك في سبيل الله. لما كان الاخوه النهارده تعالوا نحضر الدرس 90% يقول لك اصل مش فاضي، ثم هو مشغول باشياء لا تقربه من الله سبحانه وتعالى ولا تجلب له نفعا في دنياه. يعني مشغول لكنه مش عايز يجي، فعايز يقعد مع واحد صاحبه يتكلم، عايز يقعد على الانترنت شويه، عايز يفيس له شويه، يشيد له شويه، اخد بال حضرتك، بس مش اكتر من كده. انما هو ينبغي ان يضحي ولو مره في الاسبوع ويقوم سايب الدنيا دي كلها ويقول ايه؟ يقول للناس كلها مش فاضي، تعالى معايا مشوار مش فاضي، طب تعالى نروح نزور مش فاضي، المشوار عندك ايه؟ معاك درس، في درس كده صغير كده بتاع نص ساعه كده نحضره. انا مش انا مرتبط بيه والله. تعود نفسك انك انت تضحي بالعيش ده سبحانه وتعالى. ليه؟ لان مش دايما الحياه الهانئه المريحه السعيده الخالصه اللي انت عايشها زي ما انت عايز دي مش دايما دي هتعودك على حسن السير الى الله سبحانه وتعالى. فلازم تتعلم شويه او تتعود شويه على خشونه العيش. مش دايما اكلك وشربك يبقى ما تحب. مش دايما، لا ممكن انت تعدى عليك يوم في الاسبوع يوم في الاسبوع ما تدوس ولا تاكل اي حاجه النهارده. اي حاجه نار العيش وضيف النهارده. النهارده اكل اي فراخ اي حاجه. اي حاجه يقول قعدت اليوم قعدت اليوم اي حاجه. ينفع؟ ينفع مش مشكله. ويومين وثلاثه وعادي وعادي. عود نفسك ان في حياه ثانيه غير اللي انت عايش فيها دي. احنا لما بنيجي نعتمد او نحب بزعل جدا انه عايز برضه يروح يحج ويعتمد وبرضه عايز يقعد في التكييف وعايز مواصلات مريحه وعايز طيران خمس نجوم وعايز مكان مفتوح وعايز سرير مش عارف شكلها من ما انت رايح تعمل ايه؟ اخرج بره البيئه اللي انت فيها دي. غير من نفسك وتعودت على بعض الشده فان الله سبحانه وتعالى يثيبك عليها لو كانت في سبيله سبحانه وتعالى. بعد كده مش لان انا عايز لان انا اقدر اعمل احسن من كده، بس انا سيبها لمين؟ سيبها لله سبحانه وتعالى عشان نفسي ما تشطحش بيا وابدا اشوف ناس واتكبر على الناس واظلم الناس. فان خشونه العيش تهذب النفوس. فإن خشونة العيش تهذب النفوس وتعدل الأخلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذب أخلاقنا وأن وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا بمنه وكرمه. اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.